ولما كانت الحلقة 72 بعد 200 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فتقدمت إليه وسلمت عليه وركعت بين يديه، وبصوت كأنه أنغام فتحت له باب الأحلام وجعلت تستأنف الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الشيطان الأفعوان روح الخيانة العفريت حان، لما أخذها الوزير الهدار حلق بها وطار، حتى وصل إلى بلاد الجان وحط على جزيرة الرهبان ليفتن بجمالها كاهن الكهان. فلما رآها الكاهن الأكبر سبحل وكبر، وجعلت الشيطانة تغزل حوله شباكها حتى وقع الشيخ في شراكها، وصب الشيخ العجوز وفعل به جمالها ما تفعل الكؤوس بالرؤوس، وظلت تضيق عليه الشباك وتطارده بجمالها الفتاك، حتى ملكت قيادة وسلبته الإرادة وتركته على نار، وانطلقت إلى الهدار الذي كان في الانتظار. هدار حانة خلاص، وقع ميت. عملت ايه؟ كل اللي اتفقنا عليه. ايه؟ هناخد الكاهن الأكبر معانا. مولانا؟ أيوة مولانا، علشان نقدمه لمولانا. عملت ايه يا روح الخيانة؟ اتفقت معاه يجي معانا ويدفع لابويا الأمانة، علشان انت تطلقني وهو يتجوز. وهو ده كلام معقول؟ هما العشاء لهم عقول. يا خبر، انا اتاخرت عليه. طب روحي قبليه، بس اوعي يشاور عقله. الكاهن عقله فيا وقلبه في ايدي، طول بالك علي. الكهكه الكهكوت. مش عارف خايف ليه. جنبي قلبك يا مولانا، ما تخافش. انت يعني دغري هتقبليني؟ ده بكرة بنات الجن يحسدوني. يعني صحيح بتحبيني؟ ده انت قلبي ونور عين. حد يطول الكاهن الأكبر على طول. دقنك البيضة اللي بتهفها. اي اي اي اي اي. طب بس حاسبي دقني، ما تشدي شعري. وجبهتك العريضة ونظرتك اللطيفة وصلعتك الشريفة. طب بس سيب التاج. لا، وريني صلعتك الشريفة. يا ما كان نفسي ربنا ينصفني واتجوز واحد له صلعة زي دي بتنور. اطلب بطمط فيها وطبطب له عليها. اي اي اي اي. طب بس بشويش بشويش. تبقى ما بتحبنيش كل ده وما بحبكيش. استنى لما اشوف لك بختك واسأل لك الصلعة بتاعتك. احنا عندنا الصلعة تبين بختك. تعال تعال هنا يا صلعة يا شلعة، لا زرعة ولا قلعة، يا بوز الزلعة نازلة ولا طالعة؟ انتي بتسمعيها؟ حط ودني عليها. وقالت لك ايه الصلعة؟ بتقول انها طالعة. ان شاء الله طالعة. ده الكاهن زعتر. ناوليني التاج بتاعي واركعي انت هنا قدامي. مولاي الكاهن الاكبر. ادخل يا زعتر. مولاي الكاهن الاكبر. انهض يا زعتر، في ايه؟ الملك سعيد باعت لمولانا رسول بيلتمس القرب والوصول. بلغ السلطان ان الرسول مقبول، لكن انا مشغول. مشغول عن مقابلة السلطان؟ تأدب يا كاهن، أنا حقابل سلطان السلطان. عفوك يا كاهن الكهان. أنا حدخل الخلوة بتاعتي زي عدتي وانقطع لعبتي. كم يوم يا مولانا؟ 40 يوم وليلة انقطع عن الدنيا، أتعبد وأقرا، محدش يشوفني بالمرة. وإمتى حتخش الخلوة؟ يمكن النهاردة ويمكن بكرة. اغفر لي يا كاهن الكهان. بلغ رسول السلطان، انصرف الآن. أمرك يا كاهن الكهان. انت صحيح حتخش الخلوة؟ دي حكاية بس عاملها دروة. حلوة. طول ما أنا مسافر حيفهموا إني جوه. بتتعبد في الخلوة. أمال بس هقول لهم إيه؟ هم 40 يوم مش يكفونا. بنواسع يودونا ويجيبونا. توكلنا على الله. توكلنا على الله. خدي بالك من نوح. ما توصيش روح. يا روح الروح. ادخل مولانا. روح تعليل يا روح. نوح، انا معايا نوح. مولاي الكاهن الأكبر، احنا جايين نتشكر. هو انتوا خلاص مسافرين؟ النهاردة رست سفينة كبيرة على شط الجزيرة. ما تدعي مولانا يجي معانا. يا ريت يجبر بخاطرنا. طيب عشان خاطركم انا حاجة وصلكم واتفرج على بلادكم. ربنا يجبر بخاطرك. ربنا يطول عمرك. هي المركب حتقوم امتى؟ حتقوم وش الفجر. انا هقول لكم السر، انتوا هتخرجوا من هنا وانا هعلي الاعتكاف من هنا واخليهم يقفلوا باب الخلوه وافضل انا جوه. يقفلوا الباب يا مولاي؟ امال هتخرج ازاي؟ في نص الليل تجوني وتوقفوا تستنوني، اخرج لكم من باب الجنينه ونروح على السفينه. ولا حس ولا خبر، ولا من شاف ولا من نظر. طب نستاذن احنا دلوقتي يا مولانا عشان نوضب امورنا ونشوف اللي ورانا. ما تنسوش باب الجنينه. الباب اللي ورا. ولا من شاف ولا من دار. مولاي الكاهن الأكبر. تعال يا زعتر. عملت إيه؟ كل اللي قلت لي عليه. وضبت لي الخلوة؟ أيوة. فيك المروة؟ كل حاجة جوه. أنا خلاص نويت الصوم 40 يوم، بس كنت مستني أما يسافروا الضيوف اللي عندي. بيقولوا إنهم مسافرين النهاردة. أنا كمان هعتكف من دلوقتي. من دلوقتي؟ من الآن. ادعي لنا يا مولانا. ربنا ويانا. أمال فين الكهان؟ واقفين على الباب بيستأذنوا. خليهم يدخلوا. تعالوا اتفضلوا. مولانا الكاهن الأكبر. أبنائي، طلبا للرحمة وكشف الغمة عن هذه الأمة، نويت الاعتكاف والصوم 40 يوم، احتجب فيهم عنكم لا تشوفوني ولا شوفكم. ابدأوا الطقوس. زقوا الكوس. الآن يبدأ الاحتجاب، اقفلوا الباب. العزة يا مولانا، بركاتك معانا، دعواتك يا مولانا. كفاية. اقفل الباب يا زعتر. بأمر الكاهن الأكبر. هو الكاهن اتأخر ليه؟ مش ده باب الجنين اللي قالنا عليه؟ اهو مين؟ مولانا. مفيش حد واقف هنا؟ مفيش الا روح وانا. طب يلا بينا. يلا بينا. يا ريس، يا ريس، انتوا اتأخرتوا علينا، ادي احنا جينا. طب يلا انت وهو علشان نقوم قبل النوة. اتفضل يا مولانا. بلاش مولانا دي. اتفضل يا عمي. اتفضل يا ابني. وانطلقت السفينة في ريح رخاء على صفحة الماء، وظلوا في البحر 7 أيام حتى وصلوا إلى بلاد الهضام. وعندئذ مولاي، وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 72 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.